شوف الحمير في الجبال. هذا الحمير بذكرني بقول أحد المجاهدين منهم قال سنهزم طائرات روسيا بحميرنا. صعب صعب تطبيق من أحكام الشرعية. الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. من هذا؟ هذا يشتغل بالبنيان المرصوص. كيف؟ يشتغل بالبنيان المرصوص. أخ عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا مش كلامه. هذا من الجميع وسبب التساؤلات ونريد نستوضح رأيكم ضمن أسئلة موجهة لكم. الأول، هل كانت المعركة التي حدثت في حنا بين جميع المنظمات وبين جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة كما يدعي البعض أم كانت بين فئتين من المجاهدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهدي اهتدى. أما بعد، في الحقيقة الأحلام التي حدثت في كنار كانت تمثل فتنة نكراء ونحن أدلناها ولا زلنا نبين ما حدث، نبينه شرعا ودينا و نعتبره من أكبر المصائب على الجهاد في مثل ولا سيما في مثل هذا الظرف الحرج الذي يحارب الجهاد فيه من كل جانب، وإن الأعداء يرمون سهامهم ويوجهونها نحو الجهاد من قوس واحد، ولكن الحق أحق أن يتبع وأحق أن يقال ويدافع عنه، والحق هو أن هذه الفتنة كانت بين فئتين من المجاهدين ولم يكن هناك تواطؤ من قبل المنظمات السبع ضد جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة كما يدعي البعض، وهذا ادعاء باطل ولا أساس له. وحتى إذا كان قد شوهد أفراد من جماعات أخرى في هذه المعركة مع طرف أو آخر، هذا لا يعتبر دليلا على مشاركة المنظمات الأخرى في هذه المعركة. أنا بصفتي مسؤول عن منظمة الاتحاد الإسلامي الأفغاني لم أكتفي بعدم الاشتراك في هذه الفتنة، بل جمعت القادة التابعين لنا في محافظة كنار وأمرتهم بالابتعاد عن هذه الفتنة وقلت لهم لا تقتربوا منها لأن سياسة تنظيمها قائم منذ بداية الجهاد على أن لا ندخل في فتنة الاقتتال والاشتباكات الداخلية التي تحدث بين المجاهدين. وهذا المطلب قد صرح به الشيخ جميل رحمه الله قبل استشهاده بأيام، وأخبرني عدد من أعضاء شورى جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة بأنهم سمعوا من لسان الشيخ جميل رحمه الله أنه أخبرهم بأن سيار كان منع مجاهدي من الاشتراك في هذه الفترة. وعلاوة على ذلك فهناك عندنا وثائق وإثباتات بأن المعركة كانت بين مجموعتين من المجاهدين لا أكثر، منها خطاب وجه من قبل الشيخ جميل رحمه الله قبل استشهاده بأسبوع إلي، وخطاب آخر إلى نائب المهندس أحمد شاب يطلب فيهما منا أن نتوسط في إخماد نار المعركة وإطفائها وأن نقدم على الصلح، ونحن فعلا أقدمنا على إيفاد وفد ثم إيفاد وفد ثاني لإطفاء نار المعركة. فإن كان هذا الإدعاء الذي يقال فيه بأن المنظمات السبع كانت تحارب جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة، كيف يرضى أميرها أن يطلب من يحاربه أن يتوسط في إطفاء نار المعركة؟ فهذه الوثيقة موجودة بخطه وبتوقيعه لدينا أنه يطلب مننا. من السهل إيقافه مثل المسجلة. وأكثر من هذا، طيب أوقف قليلا. من القياديين واقف. الحقيقة نحن بدنا نستفيد من هالحديث بكل تجرد، لأن كلهم مسلمون. سبق المقال للشيخ سياف بأنه اشتراك بعض الأفراد ليس دليلا، هذا كلام سليم، لكن ما هو الفرق؟ هل يأتي بعد هذا بيان من كلامه هو أولا ما يثبت اشتراك غير الأفراد من الجانب الآخر؟ يعني من جماعة الدعوة للقرآن والسنة؟ لا أذكر. المهم الآن يرد أنه ينفي أن يكون يقر بأنه اشترك أفراد من بعض الأحزاب، لكن اسمع، يقر أنه اشترك بعض الأفراد من بعض الأحزاب، لكن ينفي أن يكون هذا الاشتراك دليل على اشتراك حزب من الأحزاب. صح؟ هو يوجه، عفوا أسأل، صح؟ خلاص ما بدنا أكثر من هيك. إذا بتقول ما صح وأنا بقول صح بدنا نتباحث، أما إذا اتفقنا بنمشي. نعم صح؟ صح. طيب نمشي إذن؟ نمشي. كويس. ذكر أخيرا، وهذا اللي جعلني أتساءل في مجال إيقافه، أنه قال أن جميل الرحمن رحمه الله كتب إلى سياف يطلب منه أن يتوسط لإطفاء الفتنة، فاتخذ هو هذا دليلا لينفي اشتراك الأحزاب في تلك الفتنة، لأنه قال كيف يطلب من المشتركين اشتراك حزبه حزبه. نعم أعز عليه، مشان هيك أنا بدي أشوف الأمر نفسي. أيوة أيوة ولم يكن هناك تواطؤ من قبل المنظمات السبع ضد جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة كما يدعي البعض، وهذا ادعاء باطل ولا أساس له. وحتى إذا كان قد شوهد أفراد من جماعات أخرى في هذه المعركة مع طرف أو آخر، هذا لا يعتبر دليلا على مشاركة المنظمات الأخرى في هذه المعركة. أنا بصفتي مسؤول عن منظمة الاتحاد الإسلامي، لاحظ شو قال، بصفتي مسؤول، ما قال مثل العرب، قال مثل العرب عدم بصفتي، ما قال كمسؤول، بل فأشوف العاجل كيف من العرب التابعين لنا في محافظة كنار، وأمرتهم بالابتعاد عن هذه الفتنة، وقلت لهم لا تقتربوا منها لأن سياسة تنظيمها قائم منذ بداية الجهاد على أن لا ندخل في فتنة القتال والاشتباكات الداخلية التي تحدث بين المجاهدين. وهذا المطلب قد صرح به الشيخ جميل رحمه الله قبل استشهاده بأيام، وأخبرني عدد من أعضاء شورى جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة بأنهم سمعوا من لسان الشيخ جميل رحمه الله أنه أخبرهم بأن سياح كان منع مجاهدي من الاشتراك في هذه الفتنة. وعلاوة على ذلك فهناك عندنا وثائق وإثباتات بأن المعركة كانت بين مجموعتين من المجاهدين لا أكثر، منها خطاب وجه من قبل الشيخ جميل رحمه قبل استشهاده بأسبوع إلي، وخطاب آخر إلى نائب المهندس أحمد شاه يطلب فيهما منا أن نتوسط في إخماد نار المعركة وإطفائها وأن نقدم على الصلح. أوكي. ونحن فعلا أقدمنا على نحن منلاحظ خطاب جميل الرحمن رحمه الله طلب من سياف مباشرة وما طلب من حكم تيار وإنما من نائبه، شو السر؟ لا هو القتال بين جماعة جميل الرحمن رحمه الله وبين حكم تيار. كيف؟ وبين جماعة حكم تيار. القتال؟ القتال هكذا بين الحزب الإسلامي وبين جماعة الدعوة القرآن والسنة. فشيخ سياف مشترك وهو يمثل منظمة. أنا فاهم. نعم. أنا سؤالي كان الشيخ يصرح بأنه جميل الرحمن كتب إليه أو طلب منه أن يتدخل لإطفاء الفتنة، وكذلك كتب إلى نائب حكمة يار. نفس طيب آيد علي الشطر الأخير من كلامه. نار المعركة وإدفاعها، وأن نقدم على الصلح، ونحن فعلا أقدمنا على إيفاد وفد. قبل استشهاده بأسبوع إلي وخطاب آخر إلى نائب المهندس أحمد شاه يطلب فيه منا أن نتوسط في إخماد نار المعركة وأن نقدم على الصلح، ونحن فعلا أقدمنا على إيفاد وفد ثم إيفاد وفد ثاني لإطفاء نار المعركة. فإن كان هذا الادعاء الذي يقال فيه بأن المنظمات السبع كانت تحارب جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة، كيف يرضى أميرها أن يطلب من يحاربه أن يتوسط أي فلوان الكلام هاي إطفاء نار المعركة؟ طيب بقى القضية أنه هو عم يتكلم عن الأحزاب السبعة، يعني نحن منقول حزبه ما كان يحارب، لكن كونه كتب أو طلب جميل الرحمن منه أن يتدخل في الصلاة، هذا لا يعني أنه حزب غير حزبه ما كان يقاتل جميل الرحمن، وهكذا يقول. لا، وعم يقول كيف يكتب إليه بعد أن قال إنه إذا كان الدعاء أنه في شيء من الأحزاب السبعة يقاتلون جميل الرحمن، كيف هو يطلب منه؟ هو يطلب منه باعتبار أنه يمثل حزبه. نعم صح. وجميل الرحمن ما ادعى أنه حزبه كان يقاتل، ولذلك فهنا يقال الدليل أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فأرجو الآن إعادته أيضا مشان تنتبهوا هذا الكلام على ما تسمعون منه. بس مو كثير ترجع. إطفاء نار المعركة، وهذه الوثيقة موجودة بخطه وبتوقيعه لدينا أنه يطلب مننا أن نتوسط في إنهاء هذه المعركة. وأكثر من هذا، فإن مجلسا تكون أثناء الختمة من القيادة فإن علينا، وهذه الوثيقة موجودة بخطه وبطريقه قبل أنه يطلب مننا لإطفاء نار المعركة. فإن كان هذا الادعاء الذي يقال فيه بأن المنظمات السبع كانت تحارب جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة، كيف يرضى أميرها أن يطلب من يحاربه أن يتوسط في إطفاء نار الجواب؟ الجواب الآن أنه ما كان الطلب إلى من يحارب جميل الرحمن، إنما كان الطلب إلى من لا يحارب وهو سيف السياف. فإذا ماذا يقال الآن في هذا الكلام؟ فيه مغالطة، إما أن يقال مقصودة وهذا ما لا نرجوه، أو أن نقول إنها غير مقصودة وهذا ما نظنه. لذلك أنا قلت من أصعب الأمور الآن الإنسان يستطيع أن يتوصل إلى الحقيقة، لأنه مثل هالإعلان من هذا الرجل الفاضل أكثر الناس يعود كلامه مسلما لا مناقشة فيه، وفي الملايين واحد يمكن أنه يعود يدقق، وهذا اللي في الملايين أو في المليون أو نصف مليون أو في الألف شو بده يحقق ليحقق حتى يتمكن من أن يصل إلى الحقيقة في الشمس رابة النهار. لذلك بعيد عن الشر وغني له يقولون عندنا في الشام. هذه يعني ملاحظة على الماشي أردت منها دقة الموضوع، وأنه ليس من السهولة بمكان أن الإنسان يقول هدولي اعتدوا قبل هدول أو العكس تماما. فاللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، هاتف ما لينشوف. احنا الشيء ما نشتابع انت قلت ايش؟ مشي افضل؟ مشي يعني مشي مطرح ما رجعت. اي نعم. جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة أيضا، وقد اشترك في هذا المجلس حاكم محافظة بشاور أيضا واشترك فيها، من يمثل وزارة الداخلية في هذه المحافظة، واتخذ قرار بإرسال وقت لإنهاء هذه المشكلة، وبعد تعين الوقت في نفس القرار تعهد الطرفان، أعني جماعة الدعوة من الكتاب والسنة والحزب الإسلامي، تعهد بالتزام قرارات هذا الوقت، مما يدل على أن القضية كانت بينهما لا غير. كانت بينهما إذا كان قد اشترك أفراد من منظمات أخرى، فممكن بناء على دوافع منطقية وفردية، لأن دوافع منطقية فردية المجاهدين السابقين مثلا بيت المجاهد أو مركزه، يعني مش منطق معنا الآخر، محتلت ودمرت إثر هذا التناحر والذي حدث قبله. فممكن بعض الناس كأفراد اشتركوا، ويعلم الله أنني إلى الآن لا علم لي علم متأكد ويقيني بأن أناسا من جماعتنا اشتركوا في هذه المعركة. أما قادة كونار كما قلت لكم من قبل التابعين لنا، قادة كونار التابعين لنا، طلبتهم ثلاث مرات وقلت لهم بالتأكيد أن يكونوا بعيدين عن هذه الفتنة ولا يدخلوا فيها. فالذين ينشرون منشورات أو يدعون أن المنظمات كمنظمات أو كقرار من المنظمات اشترك في هذه النار ضد جماعة واحدة، هذا الادعاء في حد ذاته فتنة، وهؤلاء لا يريدون الإصلاح بل يريدون الإفساد ويريدون إحداث فتن جديدة في الساحة، وندعو الله أن يهديهم إلى الصواب. السؤال الثاني، ما هي أسباب هذه المعركة؟ هل هي عقيدية كما يدعي البعض أم شيء آخر؟ إن أسباب هذه المعركة لا تختلف عن أسبابها في المعارك التي حدثت في مناطق أخرى في أفغانستان. هناك حدثت معارك أضخم بكثير وأخطر بكثير مما حدث فيهم. حدثت معارك في تخار راحت ضحيتها كبار القادة الميدانيين في الشمال. حدثت في قندهار معارك كانت أدمى وأسخن مما حدثت في قندهار. وأسباب هذه المعارك هي كانت مشاكل داخلية بين المجاهدين ومشاكل تتعلق بالمنطقة نفسها ودوافع استيلاء الجماعات على المناطق والتنافس في هذا في الاستيلاء على المناطق. فلم يكن هناك دافع نفس الدوافع ونفس الأسباب كانت في كونر أيضا. لو كان الناس يظنون ممكن تفكر شوي أن ممكن إذهاب البريق أنا بظن في فرق بين ما وقع أخيرا وتلك الوقائع. تلك الوقائع يعني حظ النفس فيها هو الأصل، بخلاف ما وقع في كونر، لأنه أقل ما يقال فيه اجتهاد لإثبات الشرع الذي كانوا من قبل قد تمكنوا من إثباته حينما كانوا مستقلين في أرض كونر. ولذلك فقياس الحادثة على تلك الحادثة نستطيع أن نقول على تعبير علماء الأصول قياس مع الفارق. فهنا في قضية كونر في أولا جهاد مثل ما موجود في كل المناطق وفي كل الأحزاب، زايد ظهور قصد تحكيم الشريعة في أول فرصة تسمح لهم. ولذلك فكون كان هناك يعني فتن وقتال بين بعض الأحزاب، هو يصرح أنها كانت يعني لاستيلاء على أرض أو ما شابه ذلك. جماعة القرآن والسنة يختلفون من جانب واحد عن أولئك الذين أشار إليهم أنهم جماعة عقيدة بينما أولئك لم يكونوا جماعة عقيدة، إنما قواد يريدون أن يسيطروا على أكبر أرض ممكنة، بينما هؤلاء استطاعوا بجهودهم وجهود غيرهم كما قرأنا في بعض النشرات أنه يعني يضعوا يدهم على أرض كنار، ومع البرهة اللي استولوا عليها 3 سنين استطاعوا أنه يحققوا شيء من الأمن الذي ينتج من تطبيق الشرع، بينما تلك الأراضي لم يكن شيء من ذلك. ولذلك فأنا أرى أنه من الإنصاف ألا نغفل هذا الفرق بين هذه الفتنة وبين سابقاتها. في تعقيب بسيط. تفضل. الآن هو يذكر الآن كلام جماعة الحزب الذين يعني هناك الذين قاتلوا جماعة الدعوة. جماعة إيش؟ الحزب الإسلامي. أيوة. متيار القادة الميدانيين وعلى رأسهم فقير الله، هذا مدرسة سلفية والكل في بيشاور كله يعرف هذا الأمر. القادة الميدانيين في الحزب الإسلامي اللي تقاتلوا مع القادة الميدانيين في كنر كلهم سلفيون، وهذا منتشر الأمر كله في بيشاور، ونحن نعرف العقيدة حتى مصرحين هم بها، والآن هو يتكلم هذا الأمر. ما فهم بوجه التعقيب. أنا أقول يعني وأريد ما أقول أن هناك فرق بين قتال جماعة جميل الرحمن في سبيل المحافظة على هذه الأرض لحزب حكم التيار، وبين تقاتل تلك الرؤوس بعضها مع بعض في سبيل الاستيلاء على الأرض فقط. في فرق بين هؤلاء أي جماعة الدعوة وبين أولئك فقط. أنا أريد يعني أن يكون نقدنا لهؤلاء أو لا لهؤلاء متجردين عن كل العواطف الجياشة التي لا حدود لها. فمن ذلك أن نقول هذا دافع أو قاتل في سبيل الأرض، ولكن كان هناك شيء جرب في هذه الأرض، وهو أنه طبق الإسلام إلى حد طبعا كبير وكبير جدا. ولذلك فالقتال كان أقل ما يقال مشوبا بباعث ديني، ولو فرضنا أنه كان خطأ. أما هناك لم يكن شيء من ذلك إطلاقا باعترافه، هو كان في سبيل الأرض فقط. أنا أردت هذا البيان. وعلى كل حال شيخنا بقول الشيخ سياف لما ذكر الآن إنه هذه الفتنة حصل ما هو أعتى منها وأدمى وأنكى، وهو يعني هذا عجيب حقيقة ويدمي الفؤاد فعلا، لأنه قبل إقامة الدولة هذا يحدث. وكيف إذا حدث يعني وتمسكوا بدولة والتزم بها حزب أكثر من حزب، ماذا سيكون الخلاف؟ فهذا والله حقيقة يعني شيء يعني فعلا مؤسف جدا. لا شك. الله المستعان. على كل حال أنا أرجو أنه أنا أنسى. اكتب لي عندك الملاحظة الأولى. أتذكرت الملاحظة الأولى أنه اشتراك بعض الأفراد ليس دليلا. نحن نوافق معه في هذا، لكن بدنا نتأكد صحيح أنه ما اشتركوا كجماعة كحزب. الملاحظة الثانية شو اللي كانت الملاحظة الثانية؟ قضية التشبيه بين القتالات السابقة وال يعني هي الأخيرة هي نعم. سجل عندك تابع. لأن أمير الجمعية الإسلامية في كنار أستاذ السلفية وهو مولوي غلام. إيش قال السلفية؟ أمير الجمعية الإسلامية في كنار هذا تابع ربان الجمعية الإسلامية، قال أستاذ السلفيين هناك في كنار. في كنار. طيب. نعم. والآن يعددهم واحد واحد. طيب. ماشي. هذا اللي كان صورته هذا. نعم. هذا هو. تفضل. الإسلام في كونه. ما تفكر لأن أميرة الجمعية الإسلامية في كونار أستاذ السلفية وهو مولوي غلام رباني. أمير المجاهدين من قبل الحزب الإسلامي في كونار مولوي فقير الله سلفي مشهور. ومعظم الجمعية قد تكون جماعة دعوة القرآن والسنة، لأن قال الآن غلام رباني، غلام رباني تابع لي جماعة الدعوة القرآن والسنة، فقد تكون أنا أخطأت، قلت إلى رباني. خير. أمراء وقادة الجبهات التابعين للمنظمات في محافظة كونار من السلفية، فالقادة الكبار في طرفي المعركة كانوا سلفية. فموضوع المعركة لم يكن موضوع عقيدي، وأنا أتساءل أين كان المفتيون هؤلاء من أحداث سخار، من أحداث قندهار، ومن الأحداث المشابهة لأحداث كونار التي حدثت في أفغانستان وأدمت قلوب المحبين للجهاد. أين كانت هذه الفتاة؟ ولماذا لم يكونوا يبحثون الموضوع؟ هل الاقتتال هذا كان لأمر عقيدي أم لأمر آخر؟ فعندما حدثت أحداث كونار الكل نشطوا وبدأوا يصدرون فتاوى ويربطون هذا الاشتباك بأمر العقيدة، وأنا أرى أن هذا ظلم في حق الجهاد، وهذا كذب وافتراء. ندعو الله أن يهدي المثيرين لهذا الموضوع إلى سواء السبيل. كيف عندك؟ أنا يبدو لي جواب عن هذا السؤال أين كانوا؟ الظاهر أن الفارقة التي ذكرتها آنفا بين أرض كونار وهي في يد جماعة الدعوة وبين أرض تخار أو غيرها مما صار هناك ذاك القتال، هذه الفارقة التي ذكرناها آنفا هو السبب في عدم تحرك المتدينين والمفتين، لأنهم كانوا يعلمون جميعا أن ذاك القتال لم يكن بين فئتين، إحداهما تدافع عن الأرض في سبيل الأرض وأخرى تدافع عن الأرض في سبيل تحكيم شريعة الله في هذه الأرض. بعبارة أخرى أن الظاهر جميع يومئذ عرفوا أنها تلك فتنة ليس فيها معنى التدين، بينما هنا واضح أن التدين في جماعة القرآن والسنة وتطبيق الشرع في هذه الأرض بها من الزمان، هذا حرك الذين يتحمسون بها الجماعة في أن يقولوا تارة ما هو صحيح تارة ما ليس بصحيح. فالجواب لم يقع مثل هذا يومئذ، لأن الأمر هناك واضح أنه قتال في سبيل الأرض وليس في سبيل دعوة. طيب نتم إن شاء الله. تستطيع أضيف شيء؟ في نفس الوقت اللي كان جماعة الدعوة تقيم شرع الله في كونر، في منطقة أخرى غير دربيتش اللي هي غير إيش؟ دربيتش، هاي اسم المنطقة اللي تحكمها جماعة الدعوة. هناك منطقة فوقها إلى الشمال مسيطر عليها الحزب الإسلامي، كانت مراكز الحزب الإسلامي هناك، وما في قتال مع الشيوعي، يعني منتهي الأمر. أيضا كانت تقيم شرع الله، وكان فقير الله هو المسؤول عن هذا الأمر، يعني أيضا يقيم شرع الله على المنهج السلفي. وكما معلوم أن الفتنة حدثت لأن مراكز الحزب والمراكز الأخرى جريت من هذه المنطقة، حتى يعني تسيطر المنطقة تحت جماعة واحدة هي جماعة القرآن والسنة. وهذا معلوم لماذا حدث القتال من أجل هذا الأمر. هون يا أخي نحن عم نناقش أخبار نسمعها الآن بآذاننا من جهة معلش نحن نناقش الآن أخبار نسمعها بآذاننا ونشاهدها بأبصارنا من رجل فاضل إلى آخره. أنت الآن لما بتذكر هذا الخبر أولا لست مشاهدا وإنما أنت ناقل، فنحن بدنا نشوف مثل هذا الناقل الذي يوثق بكلامه ونحطه في ميزان النقد. فأنت اللي بتقوله الآن يحتاج إلى أيضا أن نرى كما نرى وأن نسمع كما نسمع، ثم إما نسلم بكثير مما مضى وربما نناقش في قليل مما وقع. أيضا هنا ما في عندنا صورة من شخص شاهد عيان ويتكلم عن مركز مسؤولية كما هو وضع الشيخ سياه. أبو هاجر الذي كلمك أمس هو الذي كلمني هذا الكلام. بارك الله فيك، أنا سأقول هذا الكلام لو اجتمعت مع أبو هاجر، ما في فرق بين أبو هاجر أو مهاجر وبين أبو مجاهد، ما في عندي فرق. المهم أنت ولا هو لست شاهد عيان. هو شاهد عيان. هو شاهد عيان. مهاجر أمين السر. فحينما أسمع منه النقطة هي شاهدها، حينئذ لكل حادث حديث. هل بمخالفة شرع الله يكون تطبيق شرع الله؟ كيف؟ هل بمخالفة شرع الله يكون تطبيق شرع الله؟ طبعا لا، لكن الحقيقة أنا بدي أستوعب منك ماذا تريد. يعني الآن لما قالوا بدنا من أجل إخراج هؤلاء أصحاب المراكز الإسلامية في بعض المحافظات أو البلاد القريبة من هنا، وهم مقرون بأن المحافظة يعني فيها تطبيق شرع الله وأخرجوهم، فهل يقاتل هؤلاء المخالفون المطبقون لشرع الله بدعوى أنه إحنا أيضا نريد تطبيق شرع الله؟ وضح هذا السؤال. شو ملاحظتك في الكلام؟ شغل إذن. بأن المنظمات السبع اشتركت في محاربة أهل التوحيد. عفوا أنا سمعت أنت السؤال. قد أجبت على جاد. سمعت السؤال أنا ما فهمته. السؤال الأخ. لا مثلا. طيب أعده. شباب المنظمة السبع يا أبو أحمد. السؤال الثالث. ماذا تقولون في المنشورات التي توزع بأن المنظمات السبع اشتركت في محاربة أهل التوحيد؟ أهل إيش؟ ماذا أهل آخر كلمة؟ أهل التوحيد. طيب. قد أجبت على جانب من هذا السؤال بالإجابة على السؤال الأول، أما أن يقال بأن المنظمات السبعة شاركت في محاربة أهل التوحيد، فمعنى هذا أنهم يريدون أن يعطوا انطباع للناس بأن هذه المنظمات ليس من أهل التوحيد. ومن يدعي هذا الكلام صحيح أن هذه المنظمات ليست من أهل التوحيد فليراجع إيمانه و وليتق الله فيما يقوله. فهناك منظمات وهناك مجاهدون يتهموننا بعقيدة التوحيد. لو هؤلاء يقتفون بالكلام عن عقيدة التوحيد فنحن نثرنا وبذلنا جماجمنا وأشلاءنا ودماءنا لأجل عقيدة التوحيد، ولن نسوي ألف يوم من أيامهم بيوم واحد نقضيه في خدمة هذه العقيدة، ونقضيه في خنادق القتال للدفاع عن هذه العقيدة. أنا ما أدري كيف إيمانهم يسمح لهم بأن يعطوا انطباع للناس بأن هذه المنظمات ليست من أهل التوحيد. هذا ظلم وعدوان سافر في حق قوم جعلوا من جماجمهم منارة لعقيدة التوحيد في هذا العصر، وبدأوا يكتبون دعوة التوحيد بدمائهم لا بالحبر. وأنا أذكرهم أرجو أنه نكون بعيدين شوي عن العواطف. من كان يعلم العقيدة الصحيحة ويعلم واقع الشعوب الإسلامية خاصة العاجم منهم لا يستطيع أن يحكم هذا الحكم، لا يستطيع أن يحكم هذا الحكم على الشعب، يستطيع أن يحكم على هذا الحكم على نماذج معينة من هذا الشعب. أما عن الشعب ففيها مبالغة مجسمة تماما. وانت عرفت شيئا عن الشعب الأفغاني، فهل هو يفهم التوحيد كما درسته أنت، توحيد الربوبية والألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات الشعب؟ الجواب بنعم أو لا فقط. أولا لا أحرج عليك، الجواب نعم أو لا فقط، ثم لك الخيار أن تشرح، بمعنى لا تجعلني أنا أنت ولا غيرك من الحاضرين يلقي أحد المحاضرة وأنا كلي أذن صاغية، يلا يلا يلا هلا راح يجي الجواب راح يجي الجواب، يا بيجي الجواب في الأخير يا ما بيجي الجواب. فأنا أرى من أسلوب الحسن أن من كان عنده جواب أي سؤال يوجه إليه، مثل ما بيقولوا في بعض البلاد جوابه بكمه، أنتوا شو بتقولون؟ على رأس لسانه. من كان عنده جواب على رأس لسانه ما أظن أن من الحكمة بل من الشرع أنه هالجواب اللي على لسانه يبلعه وما يلفظه مشان أنه بدي أعمل محاضرة. أما من كان ليس جوابه على لسانه بل لا الجواب في كمه، وإنما هو جواب قد يحصل عليه بعد المحاضرة هذه وقد لا يحصل، فهذا أنا بعذره. لكن لا أعطي أذنا أبدا لإنسان جوابه على رأس لسانه. فأنا أرجو إذا كنت كذلك وأنا أظنك كذلك أن تقول نعم أو لا ثم لك أن تشرح. شو رأيك بهذا الأسلوب؟ الراس عليك، جزاك الله خير. تفضل. طبعا انا الان لا او النعم، انت ذاكر السؤال ذاكر، ولكن لا والنعم قد تنعكس عندي، لان يعني السؤال قد يكون يقول يعني تعني ان جوابك مو بلسانك. لا عفوا، السؤال عد حتى حسن انا ساعدتك انت ذاكر السؤال فاردت هذا الجواب. انا قلت ان الشيخ سياف بارك الله فيه، وانا لا اسر باحد القاده كما اسر منه، من يعني علمه اللي بنشره كان سابقا في الجهاد ثم في ايش بنيام ولا ايش بنيام، لكن الحق يعني فوق الاشخاص كما نعلم جميعا. سؤالي في مبالغه في كلامه ان الشعب الافغاني يدافع عن التوحيد، مبالغه واضح؟ نعم مبالغه. هذا الذي عرفت بيانه. وظيف وظيف قليل بدك تشرح؟ لا مو شرح، اذا انت كما قلت تستطيع ان تضيف قليل. تفضل. انا الذي عشته في ثلاث جبهات، التقيت مع اربع تنظيمات عشت معهم، اربع تنظيمات جهدت معهم، يفهمون التوحيد الربوبيه والالوهيه أكثر مني بمئات المرات، لأني بس قرأت الكتب وما رأيت من عندهم أي شرك إلا في تميمة علقها أحدهم، وأتى أحد الأخوة المندفعين وقطعها وتكبر لأنه يريد أن ينهي مظهر شركي وسحقها برجليه. رأى الأمير الأفغاني هكذا يفعل فغضب وجذب هذه التميمة وفتحها، قال له اقرأ، وإذا بها سورة الفاتحة وقل هو الله أحد المعوذتين. هذا الذي رأيته في جبهتين مع أربع تنظيمات. نعم. وكلامه فيه مبالغة، لأن ثلاث تنظيمات عندنا جيلاني ومجددي ومحمد نبي عقيدتهم غير سليمة باعترافه في محاضرة أخرى. هاي. نعم. من الذي يكشف المبالغة هذه من الشعوب؟ من الذي يكشف؟ أقل من القليل كما ستكون نعم، أليس كذلك؟ ما أفهم السؤال. من الذي يكشف هذه المبالغة تصدر من رجل مسؤول وعالم وفاضل؟ نعم. أقل الناس. نعم. انظر الآن ماذا يريد أنت على كلامك. قلت إيش أربعة إيش جماعات وأحزاب؟ نعم منظمات. نعم. أربعة. أنا أزيد عليك فرضا. نعم. ونتمنى أن يكون هذا الفرض حقيقة واقعة. نعم. أفترض أن بقية الأشخاص الذين أشرت إليهم وقلت أن سياف يعرف أن هؤلاء ليسوا موحدين بالمعنى الذي هو يفهمه. وذكرته أنت عن المنظمات الأربع، أنا أفترض أنهم هم أيضا موحدون بمعنى الكلمة. جميل. السؤال الآن يأتي، هذه المنظمات السبع وكلهم موحدون كما أنت رأيت من الأربع، ماشي؟ هل هم يمثلون الشعب الأفغاني؟ كيف ما؟ نعم. كيف ما؟ ما عدا الشيوعيين. لا لا ما عدا الشيوعيين. يعني الشعب الأفغاني المسلم مؤمن. نعم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويمكن يكفر كل فرد من أفراد الشيوعيين. هذول. نعم. هؤلاء المنظمات يمثلون الشعب كله اللي في خيام واللي مشرق. نعم. نعم عندهم هويات أيضا بذلك. إيش هويات يعني؟ يعني انتماءات، حتى المهجرين عندهم انتماءات لهذه جماعة الحزب أو لجماعة الاتحاد، كل الشعب الأفغاني هكذا، حتى من تحدث انتخابات المهجرين أيضا يدخلون في الانتخابات، يعني أنا فاهم إيش علاقة هذا ب... لا حتى أقول لك جميع الشعب الأفغاني داخل ضمن المنظمات السبعة. لا يا أخي الله يهديك. أنا أقول هذه المنظمات الأربع خلينا نقف من كلامه. لا لا بحثنا الآن مش تمثيل جهادي، تمثيل توحيدي عقائدي. المنظمات الأربعة التي طول بالك المنظمات الأربعة التي أنت شهدت بها خيرا من حيث العقيدة، هل هم يمثلون الشعب الأفغاني في هذه العقيدة؟ لا. طيب أنا تكون السبعة تقول الله يهديك يا أخي. أنا قلت أنا أفترض أن بقية السبعة هم أيضا واحدون. أنا عم أفترض من صارح كلامك أنت. فأردت أن أقول أن لو كانت المنظمات السبع كلهم واحدين هل يمثلون الشعب الأفغاني في التوحيد؟ نعم. لا. أنت يا شيخ الله يهديك الأربعة اللي أنت معتقد بأنها موحدة لا تمثل الشعب الأفغاني في التوحيد. الثلاثة الباقية غير موحدة فما تمثل. ما أقول الأربعة لا ما أقول يا شيخ عفوا السؤال قد يكون ما فهمه. بيجوز يكون التبس عليه الأمر. بيجوز يعني. أنا بجي معك قد يكون أنت مالك فهمانه قد يكون أنا مالي فهمك يا لكن بدي أنات شوي. نعم. الآن المنظمات الأربعة خلينا نسميها جماعة القرآن والسنة. نعم. كويس كويس. هل يمثلون الشعب الأفغاني في عقيدة التوحيد؟ لا. طيب هذا هو كان جوابك الأول. فانتبه الآن أنا توسعا في الفرضيات قلت لو فرضنا بقية المنظمات السبعة كلهم واحدين هل يمثلون الشعب الأفغاني؟ بتدي إيه؟ أنا مقلق يعني لو أنا مدى أكيد مدى أفهم الأمر ولا ليش ذي سبع من الطوائف مثل الشعب الأفغاني كله يعني كل مثل طرد من أفراد مثل إلى حزب نعم هذا اللي قلت نعم من هذه العقيدة شيء يا أخي أنا أقول لك في التوحيد بارك الله فيك سبع منظمات أربع منظمات موحدة تمثل الشعب الأفغاني في التوحيد. ليش عم تفكر انت مرارا قلت لا الان ليش عم تفكر جاوبت الجواب الاول انت ما يعني كانما ما جاوبتك على الشيء اللي تريده. لا جاوبت مرتين مرتين جاوبتني الان يجب انه لازم افهم السؤال يعني في صوره معليش وايد السؤال وكأنه ما وقع السؤال اكثر من مره. هاي المنظمات الاربعه التي انت تشهد بانها يفهمون التوحيد فهما صحيحا زين نعم يمثلون الشعب الأفغاني. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هاي المنظمات الأربعة التي أنت تشهد بأنها يفهمون التوحيد فهما صحيحا زين نعم يمثلون الشعب الأفغاني في العقيدة هذه. أستطيع أسأل على هذا السؤال أنه ما الذي تقصد بيمثلون يعني الشعب الأفغاني نعم. معهم في فهمهم لهذا التوحيد على وجه صحيح ضمن المنظمات الأربعة ضمن المنظمات الأربعة من الشعب الأفغاني يفهمون هذا الأمر ما عداهم ما يفهمون. هذا الجواب شيخ هذا الجواب العلمي يا شيخ الله يهديك. لا سياسة ولا لا اسمح لي أنت على كل حال هذه من فوائد تبادل الرأي. خمس أيام جالسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.